كيف يستطيع الإنسان أن يصلح من قلبه وذلك من الآثام والمعاصي؟ إيش؟ يقول سماحة الشيخ: كيف يستطيع الإنسان أن يصلح قلبه من الآثام والمعاصي؟ يسأل ربه التوفيق ويجاهد. الله يقول: ومن جاهد فإنه يجاهد، ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعليه يجاهد نفسه لله حتى يصونها عما حرم الله عليه، وعليه يسأل ربه التوفيق والإعانة، يكثر من ذكر الله، يبتعد عن جلساء السوء. هذه من أسباب السلامة، يكون يخاف الله ويراقبه ويتذكر أن المعاصي تسبب غضبه وتسبب عذابه، ويجتهد في سؤاله والضرعات أن يحفظه وأن يصونها عما حرم الله عليه، ويكثر من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه، يجتهد في مصاحبة الأخيار وجلستهم والبعد عن صحبة الأشجار. هذه من أسباب السلامة والعافية.